الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان، ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي المتخذة منهما، لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك. فقد ذكر لنا الشيخ في شرط أن الإنسان يصح له أن يشتري الشيء الذي فيه منفعة، وذكر لنا منع البيع فيما لا منفعة فيه على الإطلاق، ولا تعتبر المنفعة التي تذكر من منافع الخواص في الحيوانات والحشرات. عقب على ذلك الشيخ فقال: ويصح بيع آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة أي أداة ككؤوس آنية كانت من الذهب والفضة، المقصود منها الذهب والفضة وليس المقصود منها الآنية، لأننا ننظر إلى هذه الحاجة من منظارين. أما المنظار الأول ذهب وفضة، يصح التبادل فيه أم لا يصح؟ وننظر من ناحية أخرى، استعمال الذهب والفضة في الآنية حرام أم حلال؟ استعمالها حرام، تملكها حلال، لأن الإنسان يستفيد من عينها، يستفيد من ذهبها ويستفيد من فضتها. اقتناؤها لا يجوز. يعني عندنا ثلاثة أنواع عند الإمام الشافعي في مسألة الآنية: هل يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة؟ لا يجوز. هل يجوز بيعها؟ نعم. هل يجوز استعمالها؟ لا. عند الإمام أبي حنيفة يجوز اقتناؤها ويجوز بيعها ولا يجوز استعمالها، لأن آنيتهما يعني آنية الذهب والفضة لو كانت هذه الآنية من الأشياء التي مستعملة من غير الذهب والفضة، مصنوعة من غير الذهب والفضة، لجاز استعمالها، بخلاف الأشياء السابقة فإنه لا يصح استعمالها على الإطلاق. طبعا سيأتي تفصيل بحث خاص في باب الآنية ونتوسع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال الشيخ: ولا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم. إنسان يعمل في مكتبة أو في غير هذا العمل، والكتب هي أحد الوسائل الداعية إلى الكفر أو إلى الإيمان، كما يثاب الإنسان على كتابة المصحف، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. كذلك الإنسان يعني يعاقب على كتابة الأشياء التي فيها فساد، فكلمات الكفر لو طبعها الإنسان وأخذ ينشرها فإن ذلك حرام، والبيع في ذلك فاسد. كذلك بيع كتب التنجيم والشعبذة وما إلى ذلك من سبيل. أما كتب الفلسفة فتنقسم إلى قسمين: إذا كانت كتب الفلسفة هي الكتب التي يعني لا فائدة منها وتوصلنا إلى أشياء تختلف مع تعاليم الدين الإسلامي فلا يصح بيعها، ولقد ذكر العلماء واختصروا ذلك، فابن النواوي فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. قواعد الفلسفة على ما بناها الإمام الغزالي رحمة الله عليه وهو حجة الإسلام، واستطاع بذلك أن يرد على الكفار وفق الطريقة الإسلامية، فإننا لا نرى علما من العلوم إلا بحاجة إلى هذا العلم، فهو يخدم العلوم جميعا. فإذا نظرنا أنها تخدم علومنا وتبتعد عن مجالات الكفر والإلحاد لا بأس بها، أما إذا كانت فقط توصل الإنسان إلى الكفر والإلحاد والبعد عن جادة الصواب وعن طريق فهم العلماء المسلمين، عند ذلك يكون الأمر حراما. فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق. كما جزم به في المجموع: ولا بيع السمك في الماء إلا إذا كان في بركة صغيرة لا يمنع الماء رؤيته وسهل أخذه فيصح في الأصح. السمك عادة لا يباع إلا بعد أن يصاد من البحر أو من النهر، ولكن جرت عادة بعض الناس أنهم يجعلون حوضا صغيرا يجعلون السمك فيه أو يبقون السمك فيه على قيد الحياة، ولو أردت أي فرخ من هذا السمك فإن صاحب هذا الحوض الصغير بلحظة واحدة يقبض لك هذا النوع من السمك ويريك إياه، فهل يصح ذلك؟ يصح. قالوا بالنسبة للبركة الكبيرة لا يصح، لأنه لا يسهل أخذه إلا إذا كان كالبرك الاصطناعية اليوم ففيها نظر، هنالك برك ليست طبيعية اصطناعية وقد تكون كبيرة، وقد يأتي تاجر يرى مثلا السمك بأسره من نوع معين فإذا أراد شراءه جملة فيستطيع ذلك البائع أن يفرغ الحوض من الماء ويستطيع أن لا يترك واحدة إلا وأن يأخذها وهي مرئية له جميعا، فهل يصح؟ المراد إذن بالحوض الكبير هو الذي لا يمكن أو لا يسهل وصول صاحب السمك إليه. فهل يمكن لي أن أبيعك في البحر مثلا كذا طن من السمك؟ لا، هذا شيء غير معقول. إذن السمك إنما يكون باصطياده. فإن كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم يصح على الأصح. كذلك واحد من الناس عنده حمام وهذا الحمام على البرج، فهل يمكن على برج الحمام ويقف هذا الحمام؟ تشتري هذا الحمام؟ أنت لا تستطيع الآن أن تسلمه هذا الحمام مباشرة، لا بد من قبضه. أما إذا كان في مكان يسهل قبضه فإن ذلك الأمر يكون صحيحا. كذلك لو كان الطير طائرا، هذه الطيور ولو كانت معدة باللحم ومن عادتها أن تعود إلى أعشاشها وإلى وكرها وإلى المكان الذي انطلقت فيه، فإن الجوارح قادرة على أن تأتي بهذه الطيور. وكم من إنسان يستطيع أن ينزل بعض الطيور بعد أن صارت في الجو وهو ليس بصاحب لها، بينما صاحبها أحيانا يتعذر عليه، وهنالك وسائل كثيرة لا حاجة لذكرها. لكن المهم إذا كان الطير موجودا في أكنانه في عشه فيستطيع صاحبه أن يبيعه، أما إذا كان في الجو فلا يباع ولو وثقنا بعودته، لأن العودة فيها نوع من الشك وفيها نوع من الغرر فلا يصح إلا بالعودة. يقول نزله وبعد أن ينزل نشتريه، ما دام في الجو لا نشتري شيئا. الله لما نشتري لا بالجو إلا إذا كان للحم، واحد يساوي له أكلة شوربة في يوم معلش. قد هيفعل بعض الناس هذا الشيء ليس صاحبا له، قد يفعله الغير، وعند ذلك نتخذ من ذلك أمرا أن النزول إنما يكون بغير الصاحب، كما يفعل صاحب الطير به للنزول يفعل عدوه، وتعلمون ما يكون بينهم من خصومات. نعم. قال: ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماما اعتمادا على عادة عودها على الأصح لعدم الوثوق بعودها. قال: إلا النحل فيصح بيعه طائرا. هذا النحل عندما يعود إلى خليته وهو مرئي واليعسوب، يعني هذا ملكة النحل إنما تكون مثلا في تلك الخلية. وعادة يعني النحل في كل يوم يعود إلى خليته، فإن رؤي طائرا فهل يصح شراؤه؟ نعم، لأن لا يعرف أن النحل يعود إلى مكان آخر، لا يعود إلا إلى خليته، ولذلك قال إلا النحل فيصح بيعه طائرا على الأصح في الزوائد. وقيده في المهمات تبعا لابن الرفعة بأن يكون اليعسوب في الخلية فارقا بينه وبين الحمام، بأن النحل لا يقصد بالجوارح. هلا لو أردت طيور فترسل طيرا جارحا كالصقور فتأتي بها جميعا، أما النحل فهل رأيت طائرا يلحق بالنحل؟ بالعكس، إن الطائر يهرب منه، هذا عدو له ويأكل واحدة أحيانا إن استطاع كالزنبور مثلا. فهذا يعني من الأشياء التي لا تكون دائما، بل هي لو اجتمع النحل عليه لقتله أحيانا. بخلاف غيرها من الطيور فإنها تقصد بها، ويصح بيعه في الكوارة إن شاهد جميعه، يعني عندما يراه في هذه الخلية وشاهد الجميع وشاهد الخلية، فهل يصح بيعه جميعا مع بعضه البعض؟ نعم، وإلا إن لم يشاهده لا طائرا ولا في الكوارة، عندي خلية نحل تشتريها، هذا من بيع الغائب، وبيع الغائب لا يصح كما مر معنا، لأن الغائب يدل على جهل فيه، وينبغي أن يكون البيع معلوما. قال وإلا فهو من بيع الغائب فلا يصح. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى وهي أركان البيع. أركان البيع لابد في كل بيع أن تتوفر فيه جملة من الأشياء. هذه الأشياء التي يجب أن تتوفر فيه، عندما نقول بيع معنى ذلك يوجد بائع ويوجد مشتري، فنسمي كل واحد من البائع والمشتري عاقد. فإذا قلنا العاقد وأردنا الجنس أردنا الاثنين، وإذا أردنا الواحد نقول العاقدان، لابد إذن من العاقدين بائع ومشتري. فإن ذكروا واحد العاقد أرادوا به كل واحد من البائع والمشتري، فيصدق على كل واحد منهم اسم العاقد. إذن أيضا الحاجة التي نريد أن نشتريها حاجة مقابلها حاجة أخرى أو مال، لا يهم، أستطيع أنا أن أشتري هذا الكتاب بهذه المسجلة مثلا، هذا كل واحد منهم. المال ثمن، ما أدفعه أنا للحاجة يسمى ثمنا، وما أشتريه يسمى مثمن. إذن كم واحد صاروا؟ أربعة، بائع ومشتري وثمن ومثمن. وزيادة على ذلك لا بد من لفظ، فإن البائع لا بد أن نعلم كيف يرضى، والرضا في القلب لا يعلمه إلا الله، لذلك طلب ربنا سبحانه وتعالى منا وطلبت الشريعة منا أن نبين رضا هذا القلب بلفظ نجعله على ألسنتنا، بعتك فأنت تقول قبلت. إذن هذه الأركان التي متوفرة بائع ومشتري، ثمن ومثمن، إيجاب وقبول. لكننا لابد أن نذكر دائما أن هنالك شروط في العاقد، شروط في الثمن، شروط في المثمن، شروط في هذا اللفظ الذي نريد أن نتكلم فيه، سنأتي على كل واحدة منها إن شاء الله. سكت المصنف عن أركان البيع وهي ثلاثة كما في المجموع، وهي في الحقيقة ستة: عاقد أي بائع، ومشتر يعني وهو الذي يأخذ من ذلك البائع الذي نسميه المشتري، ومعقود عليه، نريد أن نشتري الكتاب، نعم، هذا المعقود عليه البائع عنده كتاب والمشتري عنده مال، فالكتاب اسمه مثمن والمال اسمه ثمن. وصيغة ولو كناية وهي إيجاب كبعتك، ملكتك، اشتري مني جعلته لك بكفاءة ناويا البيع، كل ذلك يصح، كل كلمة تشعر بالبيع فإنها تصح. قبول، إذا كان هذا إيجاب مقابله القبول، اشتريت. لو قال بعتك فماذا تجيب؟ اشتريت. ملكتك فتقول تملكت. نعم، خذ هذا بعشرة فتقول قبلت، إلى غير ذلك. وإن تقدم على الإيجاب هل يجوز العكس؟ أن تقول عوض أن يقول البائع بعتك تقول بعني هذا الكتاب بعشرة، فقال بعتك، يصح؟ يصح، لأن البيع منوط بالرضا بخبر، إنما البيع عن تراض، يعني ليس عن قهر وليس عن إجبار. وليس الأمر يكون مثلا إذا كان عن قهر وعن إجبار فلا يصح أي نوع من العقود إلا بيع مال إنسان معين، هذا المال امتنع الإنسان عن دفع ما عليه من الحقوق ورفع الأمر إلى الحاكم وكان قد أفلس مثلا، فإن الحاكم يبيع ماله قهرا وهذا يصح. فإنما البيع عن تراض، كذلك كل العقود لابد أن تكون عن تراض، ليس كما فعل ذلك الإنسان وعندما أراد أن يطلق امرأة من زوجها رفع السيف على رأسه فقال فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، يعني إذا ما بتطلقها راسك لحين أطيع من عندي على جسمك. عند ذلك هذا لا يصح، فلو طلق هل يكون طلاقا شرعيا؟ لا يكون طلاقا شرعيا. إذا عرفنا أن هذا الأمر إنما البيع عن تراض، والتراض والرضا شيء خفي في القلب، هلا واحد لا تقول له من حق أنت بايع من قلبك إلى غير ذلك صافت، لا ما بحاجة إلى كل هذه الأمور، مجرد أن يقول لك البائع بعتك أنت لا تستطيع أن تطلع على قلبه، ولكن جاء الإسلام فقال هو مكلف أن يظهر ما في قلبه، فإما أن يقول رضيت بعت وإما أن لا يقول، فهو إذا خان نفسه ليس لنا علاقة في ذلك الأمر، فإنما نشتري نحن بالظاهر والله يتولى السرائر، فالرضا لا يظهر إلا باللسان. ما في مانع الإنسان أن رحم الله امرأ سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى، طلع الحساب إذا حسبت الكيلوغرام بكذا فطلع المبلغ 810. أحيانا كثير من الباعة سامحتك أسقطت عنك 10 أعطني 800، هل يصح ذلك؟ لا بأس. لكن في بعض الناس يأتي عن طريق الخجل والحياء هو لا يريد أن يدفع. نحن نقول للبائع دائما الباع أنت تنازل عن جزء من ذلك، فإن هذا الجزء يأتي من قبل البركة بينك وبين المشتري، ونقول للمشتري عليك أن تؤدي القليل قبل الكثير فهذا حق عليك. إذا هو راجعك في ذلك الأمر وقال سماح عند ذلك أخذته عن طيب نفس، أما والله سامحنا بتأي غالبا بين التجار الفاتورة الكسور ما بيبعتوها، هذا عيب وهذا بخس، ويعني ربما صار بعض الأسف يعني بعض الكفار في بلاد الغرب ربما مهما كان الرقم قصير يعني صغيرا فإنه يحسب، وهذا حق ليس ما هنالك. أنت اجتهد في المفاصلة، اجتهد في طريقة الدفع، في نوع المال الذي تريد، في نوع البضاعة التي تطلب، ولكن عند الحساب إنما الحساب يأتي بالدرهم. نعم. فلا بيع بمعاطات. شلون المعاطاة؟ شاف واحد كتاب أخذ الكتاب وزدت له 50 ليرة دون أن يعلم، لا هذا قال بعتك ولا هذا قال قبلت، فهل يصح؟ العلماء في هذه المسألة نظروا إليها، فهنالك أشياء يعني عادة هي يمكن التساهل فيها، مثلا ترى ما يباع للأطفال اليوم، مسألة القطعة ب5 ليرات هي متوفرة بشكل كبير للأولاد، خذ ما شاء، يعني مصروف الولد الأقل حتى ولو كان فقيرا يأخذ هذا المبلغ من المال، ف5 ليرات عندما يدفعها وعنده أشياء يعني صارت متعددة، أي شيء يأخذ، وقد مثلا جعلت يافطة أو إعلان أن الحاجة ب5 مثلا، فلو أخذها قالوا هذا في بيع المحقرات هل يصح؟ جلسة بقدونس كذا، الناس بتتساهل في هذه الأمور ولا يوجد مبلغ كبير في ذلك، فهل يصح بيع المعاطاة؟ نعم. قال ويرد كل ما أخذه بها. الأصل في الشريعة لا يصح إلا أن تقول في كل بيع بعتك وقبل أو بدله، يعني أخذ شيئا معينا بعدما أخذ شيء وأدى الثمن أخذ هذا الشيء وأكله، من إنه ينبغي عليك أن ترد البدل عنه الآن، يعني تصبح مصالحة عن الماضي بشيء لا بد، لأنك أخذته بغير حق إن تلف. وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة. أحيانا واحد سكت ما عاد يطلع بيده يحكي، تعطلت الحبال الصوتية فكتب له للبعض الناس، صار يمسك وراء يعمل له أنا مثلا اشتريت منك بعشرة، قال له لك قبلت، لو مثلا ما بيسمع كتب له كتابة، فهل يصح؟ أخرس أحيانا يدخل، فيفهم يعني أحيانا بعض الناس عندنا هنا مثلا صانع أخرس عم بيشتغل بمحل جملة وفي ألف نوع منه، مجرد ما أشر له المعلم بتلاقي عم يجيب، يمكن هذاك اللي بيسمع بيقول له سمعت وما سمعت، هذا من الإشارة من بعيد يأتي بكل شيء. فهل هذه الإشارات تقبل؟ قالوا إشارة الأخرس مثل نطقه، طبعا إذا كانت هذه الإشارة مفهمة. طبعا هذه الإشارة نتجاوزها أحيانا في الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهات، وكلام الأخرس وإشارته نوع من أنواع الشبهة لذلك نتركها. فلو قال الأخرس مثلا الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فيقول أنت طالق، لكن الأخرس ماذا يقول؟ يعمل إشارة هكذا، فإن فعل هكذا بيده كانت أصابعه مضمومة إلى يده، ثم هكذا بسرعة قذفها، بمعنى ذلك كأنه أشار إلى زوجته بطلقة، فإن كرر هذه الإشارة ثلاثا كانت كل إشارة بمعنى طلقة، يفعلها ذلك الأخرس ولا يحتاج إلى نطق. ترى أحيانا يعني يفعل أشياء، فهذه الأشياء معروفة صارت مدروسة بين الناس، فمثلا يعني عندما يريد أن يجعل شيئا حتى في أيام الأسبوع، فترى أن الأخرس لو فعل هكذا يشير إلى يوم السبت مثلا، وإذا جعل هكذا يعني أشار بإشارة الصليب في يده فيشير إلى يوم الأحد، وإذا مر على لحيته فيشير في يوم الاثنين، وهكذا ترى في كل يوم حتى يصل إلى الجمعة، فيبين صورة التكرير. ففي كل واحدة من أيام الأسبوع له طريقة في إشارته وله طريقة في معاملته، لذلك قالوا إشارة الأخرس مثل نطقه. طيب، لكن هذا بين الإيجاب والقبول وبين الإشارة والجواب يجب ألا يتخلل شيء. ما بيقول له بعتك وبيروح على السوق وبعدين بيرجع بيقول له اشتريته، بيقول أنا لما بعتك أنت ما اشتريت، صحيح؟ هكذا يقول الناس، لذلك لابد عندما يقول له بعتك أحيانا يرغبه تشتري بمية، بيقول له ما بدي أخي، بالأخير بيقول له هو ماشي بيقول له بعتك بتسعين، يسمعها بيروح، بعد ما بيروح بيرجع بيقول له هي تسعين، بيقول له لا أنا لما كنت عندي بعتك تسعين أنت ما اشتريت، لسبب ما هو السبب الشرعي وما هو الرد الشرعي، أن هنالك فاصل تخلل ما بين الإيجاب والقبول. أو إشارة أخرس ألا يتخللها كلام أجنبي عن العقد، نعم، ولا سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه، لكن هيك فكر لحظة قال له اشتريته، هذا ليس سكوت طويل، يعني بس هيك حسبها أو طالع دزدان وشاف أنه حامل المال الذي يكفي لهذا الشراء فقال اشتريته، هل يضر هذا السكوت البسيط؟ لا يضر. قال السكوت الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، وأن يتوافق الإيجاب والقبول. هلا مثلا لو أردت أن تبيع بيت أنت، والبيت قلت له بعتك البيت بمليون ليرة سورية، طيب هالمليون ليرة سورية عادة كيف يأتي بها الإنسان في عادي وعرف يعني، وأردت بالمليون ليرة سورية كانوا سابقا يقولون صحيح ومكسر. ما معنى صحيح ومكسر؟ كان الدينار قطعة واحدة، كان يجيبوا دينار اسمه شقف شقف شقف شقف، كل شقفة بتعادل شيء معين، يعني أجزاء من هذا الدينار، هذا الدينار صارت أشياء مكسرة، لأنه إذا كل شغلة بينفعوا حق دينار مشكلة، فكان يسموه مكسر. يا ترى لو حطينا بالميزان شقف مكسرة مقابل دينار، فهل يصح؟ مثلا تصور اليوم، خلينا نمثلها اليوم بمسألة الفراطة. أنت بتبيع بيت، عادة يا بجيب لك ياهن ألفات يا بجيب لك ياهن 500، شو رأيك لو راح جيب لك ياهن ليرات يحط لك 12 هونداي مثلا محملين نزيل حميل هالشوالات هدول الليرات حق بيت، تقول بطلت البيعة كلها، صحيح؟ فلذلك هذه المسألة بين الصحيح والمكسر ومسألة النوع ينبغي أن تكون. أنا ما بشتي ما باخذهم هدول أقل الدرجات 500، جيب لي إفراط هلا لعدهم أي مشكلة. أحيانا لو جاب له 100 ما بيوافق عليهم، مع أنه هذا صحيح يعني يعتبر بمثل غيره، كل بيع بحسبه. بينما الناس اللي بيعوا بزورية مثلا وإلى خير ذلك من الأشياء البسيطة بيبيعوا أولاد صغار، لك كل غلتي أنا ليرات وخمسات وإلى غيره، بتلاقي عامل له كل 50 ليرة بصرة حتى للتاجر بيعطيهم، فهذا شيء معلوم. أنا ما بيجيني مال إلا بهذا الشكل، ولذلك أعطيك هؤلاء تتوفر عندهم القطع الصغيرة أكثر من غيرهم. هذا ما سيأتي في الدرس القادم، وهذا من باب الربا إن شاء الله سيأتي بشكل واضح. وأن يتوافق الإيجاب والقبول معنا، فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة أو عكسه لم يصح. قال له أنا بدي بيعك بفراطة، قال له لا أنا بعطيك، قام عطارهم قال له بعتك بفراطة مثلا بألف فراطة، قال له اشتريت بألف صحاح ما بيصح، بعتك بألف صحيح اشتريت بألف فراطة، اختلف الإيجاب والقبول. مثل واحد اللي زوجتك زينب، أم قال له بعت، قال له قبلت خديجة صار زواج، أنا بدك زوجتك زينب، فعقد على شيء وقبل بشيء عند ذلك لا يصح. ويشترط عدم التعليق، يعني بعتك البيت إن مات أبي يصح، بعتك إن ماتت زوجتي مثلا، إن ولد لي غلام إلى غير ذلك، هذا تعليق. إن جاء رأس الشهر هذا تعليق، لا، البيع لا يكون إلا تنجيزا ولا يكون تعليقا. فلو قال إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا أو بعتكه بكذا شهرا لم يصح. وشرط في العاقد بائعا أو مشتريا إطلاق تصرف. هذا العاقد مو حي الله واحد لا أول ما بيحكي بيقوله بعتك أنا البيت، لا لا يصح. إذا لابد أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح بيع المجنون ولا يصح بيع الصبي ولا يصح بيع المحجور عليه بفلس أو سفه إلى غير ذلك، لأن هذا الشيء المحجور عليه صار في يد الحاكم. نعم. فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضا. أما إذا كان بحق مثل المفلس هل يصح بيع ماله؟ يصح. ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه فأكرهه الحاكم عليه، ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح، لأنه أبلغ في الإذن. كما قلنا بيع مال الغير يعني عندما يباع بشرط أن يكون ذلك متعلق بحق من الحقوق عند ذلك يصح أم لا؟ أو قال مثلا واحد قال بيع مالي لكن مكرها، يعني أنا صاحب مال وعندي هذا الكتاب أكرهت فلانا أن يبيع كتابي، يعني كأني أنا بعت. بقي عندنا مسألة إذا كان هذا الشيء يتعلق بالإسلام فما حكمه؟ مثلا نبيع مصحف، هل يجوز أن نبيع المصحف للكافر؟ نبيع عبدا مسلما، فهل يصح أن نبيع العبد المسلم برجل كافر؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا. وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحف أو نحوه ككتب حديث أو كتب علم فيها آثار السلف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه، لكن أبوه كافر والولد مسلم، لكن هذا الولد كان عبدا فبعناه للأب، عندما بعناه للأب ماذا حدث؟ صار حرا. هل يمكن؟ يمكن، لأن مجرد شراء الأب من للولد يصبح حر، شراء الأب للابن، شراء الابن للأب اشترى أبوه ولو كان هو كافر وأبوه مسلم، لكن أبوه عبد، مجرد ما اشترى الابن أبوه لا يبقى على العبودية، فورا يصبح حرا. لذلك لو اختلف الدين هنا نبيعه. أو مرتد لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة. يعني إذا بعنا واحد مرتد خرج عن دين الإسلام شرط البيع أن يعتق عندما يشتري، أما إذا لا يعتق لا يصح. وللمسلم من الإذلال، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولبقاء علقة الإسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. نقول هذا إذا اشترى بذلهم، نقول لا، إذا اشترى بصير حر، ولذلك نقول له لا بد ويصح هذا البيع. بعد ذلك قال فائدة والحمد لله.